أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بفضل الله يعني كان درس امبارح، سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى كان وضع له القبول، وهذا فضل منه سبحانه وتعالى. وكان سبحان الله في تعليقات كثيرة جدا في التلفونات امبارح بالليل والنهاردة، وسبحان الله وجدت أن الكل مطبق على أمر مهم جدا، ألا وهو ينبغي أن احنا نركز في هذه الأيام على مثل هذه الموضوعات، وبخاصة في وجود عدد أكبر من الناس. وأنا بقول والله أنا كنت من فترة كنت عايز أن أنا بالفعل أحضر سلسلة خطب طويلة حول ما يتعلق بإنشاء البيت المسلم، بدءا من أول لبنة فيه إلى أن يدخل هذا البيت بإذن الله عز وجل الجنة، وده بإذن الله تبارك وتعالى هيكون بإذن الله تبارك وتعالى بس بعد الانتهاء إن شاء الله من سلسلة شرح أسماء الله الحسنى بإذن الله إذا ربنا قدر لنا الحياة. ولكن طبعا أنا حاول بقدر المستطاع كده يعني أخذ من كل بستان زهرة من باب ما لا يدرك كله لا يترك جله. امبارح اتكلمنا عن بعض الأساليب اللي ينبغي أن يتمسك بها الرجل، ودي تكون سمات مهمة جدا موجودة في شخصية أي إنسان مسلم. نكمل النهاردة بإذن الله ما يتعلق في شأن الزوج ببعض الأمور المهمة، وفي نقاط مشتركة هتكون بين الزوج وبين الزوجة، علشان الاثنين بإذن الله تبارك وتعالى يستطيعوا بإذن الله أن هم بالفعل ينشئوا بيت مسلم. وإذا ربنا قدر والحقنا قبل ما نبدأ في العشر الأواخر، العشر الأواخر طبعا لها دروس خاصة بها خالص، سواء في التراويح أو في التهجد أو دروس الفجر أو دروس العصر، طبعا لها يعني دروس خاصة بها خالص، الأيام دي لها وضع خاص. إن شاء الله لعل نحن بإذن الله إذا ربنا أحيانا إزاي نتعامل مع أولادنا، ودي برضو سلسلة مهمة جدا يعني نفسنا نحن نتعلمها، وبخاصة لأن وجود أخطاء كبيرة جدا داخل تربية الأولاد، وبعد ذلك اللي بيجني الثمرة هو الأب والأم ومن بعدهم الولد. نقول النهاردة الأسلوب رقم كام؟ 7 معانا، ودي سمة من السمات المهمة جدا اللي ينبغي أن تكون موجودة في شخصية الإنسان المسلم الزوج المسلم، ألا وهي مسألة التغاضي عن العيوب البسيطة. التغاضي عن العيوب البسيطة، بعض الناس مننا أنا كزوج مثلا عايز أنظر لزوجتي على أنها ملك نزل من السماء، أو بصورة أخرى ليس فيها خطأ واحد وليس فيها عيب واحد، وفي اللحظة اللي أنا هشوف فيها في زوجتي أي خلل أي عيب على طول المرأة دي تطلق وندور على غيرها. وده للأسف حال كتير جدا جدا من الشباب النهاردة، يجي دايما يحكي مشكلة وأنا عايز أطلق ليه يا ابني، أسمى بتعرفش تطبخ ملوخية، ملوخية إيه بتاع إيه، سبحان الله. قال رسول الله، ونطبق قاعدة كده عامة وبعد كده ننزل على شأن الزوجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس كإبل النئة لا تكاد تجد فيها راحلة. معنى الحديث، لأن احنا مشكلتنا دايما بنسمع حديث وفي كثير من الأوقات ما نبقاش عارفين معناها. النبي يقول الناس كإبل النئة لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني بيقول أي إنسان أنت هتعامله هو بالضبط عامل زي إيه، أنت عندك 100 جمل لا يمكن جمل واحد تجد فيه ان هو سريع ونشيط وذكي وصبور وبيتحمل وهادي ومش بيتعفرق مش بيتنطط، مفيش جمل ابدا هيقدر يجمع كل هذه الصفات الحسنه اللي انت عايزها. فنفس الكلام الناس بهذه الصوره، ممكن ما شاء الله انا اعرف واحد دين جدا جدا جدا جدا جدا خلوق جدا جدا جدا جدا بس مشكلته انه جبان، او واحد ما شاء الله مؤدب وعلى خلق وعلى دين بس مشكلته انه بخيل، مشكلته انه بخيل. فكل انسان مننا ليس كاملا، وانا النهاردة لو نظرت لزوجتي او زوجتي نظرت لي بعين الكمال انا على يقين ان مفيش بيت هيتم فيه الاستقرار ابدا بحال من الاحوال. علشان كده انا بحب انصح الازواج اذا رأيت في زوجتك خلل او عيب او نقص ما، لا تنظر ابدا الى هذا العيب او هذا النقص او هذا الخلل، ولكن انظر الى سائر سائر المميزات الاخرى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، قال صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن من مؤمنة ابدا ابدا، مفيش مؤمن يبغض مؤمنة بغضا كاملا. ليه؟ رسول الله قال ان كره منها خلق رضي منها اخر. اذا كانت زوجتك مثلا مشكلتها في الاكل ما بتعرفش تظبط الاكل، جيت تشرب الشوربة لقيت الشوربة بدل ما تحط ملح حطت سكر، عدي حد مش عارفة تطبخ مش مشكلة، ولكن هي ما شاء الله دينة ومحافظة عليك ومحافظة على مالك وصبر عليك. إذا كان فيها خلق واحد ففيها ما شاء الله سائر المميزات ومميزات كثيرة جدا جدا جدا. فلا تنظر أبدا لهذه الزوجة بهذا الأمر فقط، ولكن انظر إلى سائر الأمور الأخرى. سبحان الله، السيدة عائشة معروف عنها أنها كان أقوى مشكلة عند السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها مشكلة الغيرة، مشكلة الغيرة، وكانت الغيرة ظاهرة واضحة لدرجة أنها كانت بتقول ما غيرت على امرأة قط من زوجات النبي ما غيرت من خديجة وما رأيتها. إذا كان دايما مشكلتها الغيرة. وهنذكر مواقف كثيرة جدا كان بين السيدة عائشة وبين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه حب غير عادي لعائشة دون سائر النساء؟ ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى فيها فطنة وذكاء وحفظا وعقلا ورشدا ودعوة واجتهادا في تبليغ دين الله عز وجل، فأولاها النبي هذا الاهتمام. وما كانش أبدا النبي بيبص على المشكلة دي مشكلة الايه؟ الغيرة. لا، النبي كان قدامه أشياء كثيرة جدا، وسبحان الله كانت نظرة النبي صلى الله عليه وسلم في حلها. علشان كده أهل العلم يقولون كما قال الحافظ أبو أحمد الحاكم رحمه الله: لقد نقلت أم المؤمنين عائشة إلينا ربع الشريعة. ربع الشريعة منقول عن أم المؤمنين عائشة، بل هي تفردت برواية أحاديث من أخص خصوصيات الخصوصيات الموجودة داخل بيت النبي، ما نقلها إلا من؟ إلا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يبقى إذن زوجتك فيها عيب، زوجتك فيها خلل، مش كل شوية تفضل تقول العيب ده والخلل ده والمشكلة دي. لا، بص يا أخي، خليك منصف، خليك منصف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. لو المية عندي بلغت قلتين، يعني تقريبا 300 لتر، ونزلت فيها نجاسة، النجاسة دي لا تؤثر في الماء. ليه؟ عشان المية كثيرة. نفس الكلام، العيب الصغير ده اللي موجود في زوجتك، مش كل ما تشوفها او ما تصب عليها بدل ما تقول لها ازاي كيف حالك وتدعي لها بالخير تقول لها فاكر المكرونة بتاعت امبارح اللي كنت تهبطها في الحيطة ترد لنا تاني؟ لا، ما ينفعش، ما ينفعش. ما تبصش دايما للعيب، ولكن انظر لسائر الامور الحسنة، الامور الطيبة اللي ينبغي ان تكون موجودة في هذه الزوجة. وخد بالك، لو عاملت زوجتك على انها امرأة معصومة، اعلم يقينا ان الطلاق قريب منكما، لان العصمة دفنت في اليوم الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين، لتعطي كل ذي حق حقه، لتعطي كل ذي حق حقه، لتعطي أنت كل في حق حقه. يعني إيه؟ يعني لو قدمت والدتك على زوجتك أنت إنسان ظالم، ولو قدمت زوجتك على والدتك أنت برضو إنسان ظالم. والعدل أن تعطي للأم حقها كاملا وتعطي للزوجة حقها كاملا. للأسف بنجد كثير من الناس بيفضل الأم على الزوجة، أو بيفضل الزوجة على الأم. والأمهات لو قلنا يعني هو المفروض يديك حقك وهو يدي لها حقها تزعل. لا يا أمي، إحنا العدل عندنا أحب إلينا من أي شيء، وإحنا دايما بنقول كلمة الحق زي ما النبي علمنا، واللي يزعل من الحق ده عايزين نقرص ودانه. الحق دايما نقبله. ربنا سبحانه وتعالى جعل للأم حق ما، وجعل للزوجة حق ما. والمطلوب منك زي ما بتدي للزوجة حقها، ادي للأم كامل حقها. وخد بالك، وخدي بالك، ودي بقى نصيحة لكل زوجة دلوقت، لأن مشكلة السؤال السائد دايما أو المشاكل السائدة: عامل مشاكل عشان والدته، عامل مشاكل عشان والده، عامل مشاكل مش... بصوا، تيجي بقى الزوجة بقى النصحة الذكية اللي ما شاء الله ذكاء عندها خارق، تحط زوجها في ما شاء الله قاعدين بياكلوا مع بعض، وجايب لها أكلة زي الفل من بره، وعزمها ومروق عليها ومظبطها آخر تظبيط، ولسه يا دوبك بيحط الأكل اتفضلي كلي، وبدأ يأكلها. سمع امبارح في الدرس إن المداهبة عند الأكل، لسه بيحط الأكل في بقها، واخد بالك؟ فلسه بيرفع ايديه كده بتقول له على فكرة أنا عايز أسألك سؤال. فأكيد بقى هيقول، هتقول له أنت بتحبيني؟ هتقول له ها أنت بتحبيني أنا أكتر ولا أمك؟ هو طبعا كان هيأكلها، حذفها. ايه اللي جاب دي حاجة ودي حاجة، دي علاقة ودي علاقة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. القاضي عياض بيقول ان الحب عندنا ثلاث انواع. والله نركز في الكلمة دي، الحب عندنا ثلاث انواع. في حب ادب واحترام، ده حبي لوالدي. حب التاني حب شفقة ورحمة، ده حب مين لمين؟ الوالد للولد. الحب الثالث حب الاستئناس. انت كزوجة لك حب، وانت متصدرة على هذا الحب، حب الخلطة والاستئناس، انت متربعة على عرش هذا الحب. ان بحب الادب والاحترام من المتربع عليه؟ الاب والام. يبقى انت لك حب بنوع خاص، والاب والام لهم حب بنوع خاص تاني. ما ينفعش تقولي انا افضل ولا. طيب الزوجة النهاردة ممكن تسأل تقول بس الام النهاردة ام الزوج بتدخل في حياتنا وبتعمل وبتسوي والكلام ده، ويجي الشاب يقول انا امي مثلا متسلطة اعمل ايه؟ هقول في هذه الحالة، في هذه الحالة ممكن الزوجة ترضى بما لا ترضى به الام. الام النهاردة اقل كلمة، طبعا مع كبر السن والكلام ده، اقل كلمة ممكن تعمل مصيبة. ممكن النهاردة لو قلت الكلمة دي لزوجتك تحديها وتحملها، فيش مشكلة. يبقى أنا النهاردة لو ربنا ابتلى الإنسان أو ابتلى الزوج بأم متسلطة، أم شديدة، أم يعني دايما بتحط راسها في كل حاجة، في هذا الوقت، في هذا الوقت ينبغي على هذا الزوج أنه يرتب بقى مع زوجته. معلش أنا قدام والدتي هشد شوية بس يعني إيه، معلش علشان نرضيها، بس أنت طبعا مكانتك محفوظة وانتي. يبقى أنا هنا بكسب الاثنين، يكون الإنسان عاقل، يكون الإنسان حكيم، مش يجي يمطقش الاثنين في بعض وهو يخرج. لا ما ينفعش، المشكلة بتزداد والمصيبة بتزداد، وأنا ما حلتش مشكلة. ولكن دايما إذا كانت الأم بهذه الصورة، أنا دايما أقدرش أقولك طبعا اخسر والدتك أبدا بحمل أحوال، وليس هذا من الدين. ولكن زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دارها، يكون في مداراة، في مداراة، وزوجتك تتحمل، تعال على زوجتك شوية، وهي برضو تكون عاقلة، وهي برضو تكون عاقلة، تكون عارفة يقينا ان هي منزلتها عند زوجها عالية جدا. بس معلش هاجي المرض، والزوجة بقى هنا تقول له ايه، انا عارفة والله الظروف، عارفة الاحوال، ومعلش مش مشكلة، شد علي مرة او اتنين كده قدامها وانا اصبر واتحمل. هو ده بقى العقل، هي دي الزوجة اللي عايزة تعيش، وهو ده الزوج اللي عايز يعيش. اما اذا كانت الصورة التانية بقى عكسها، ان البنت هي اللي متسلطة على الام، لا ما ينفعش، ما ينفعش بحمل الاحوال. هنا تذكر بالله، هنا تذكر بالله وتوعظ، ونوضح لها الامر بصوره، يعني انت في حال وهي في حال، انت لك علاقه وهي لها علاقه، بحيث المساله تتم وتستقر، وتكون انت كانسان عاقل قدرت تكسب الامرين. وزي ما كان عمر رضي الله عنه بيقول لو كان بيني وبين الناس شعره ما انقطعت، لو شدته انا هرخي، طب ولو رخم انا اشد. خليك دايما بهذه الصوره في التعامل في المسائل المتعلقه بالزوجه والام. الامر الذي يذلك، ودي مساله مهمه جدا، في كتير من الأوقات أنت بتعمل حاجة معينة، بتعمل حاجة معينة، أنت صح 100% أنت صح، وزوجتك شايفة أن ده غلط، مش 100% 114 مليون%، أنت غلط. اللي بيحصل النهاردة أنت صح وأنا عارف أن أنت صح، والدنيا كلها بتقولك أنت صح وهي بتقولك غلط. بصي أنا صح 100% صح، وأنت عندك أضخم جدار في البيت اخبطي دماغك فيه. لا مش ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في موقف من المواقف كان صح 100%، وسيدة عائشة رضي الله عنها الظاهر ان الكلام ده ضدها مش ليها، فعاتبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يستخدم اسلوب الحوار علشان يفهمها الموقف ده ماشي ازاي. ودي نقطة بيقولوا ان 98% من المشاكل بين الازواج والزوجات قائمة لعدم وجود حوار بين الزوج والزوجة. شوف الموقف ده وقس الموقف ده على حياتك. قالت عائشة رضي الله عنها كنت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان متاعي خفيف، ركب على جمل والمتاع بتاعها الهدوم والحاجات اللي هي جايباها عشان السفر كان خفيف جدا، يدوك جايبها جلبيتين عبيتين وبس المسألة على كده. وكنت على جمل ناجي، ناجي يعني سريع مسرع، خد بالك من الصورة، يبقى متاعها خفيف والجمل بتاعها ايه سريع. وكان متاع صفية، صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، صفية بنت حيي بن أخطب كانت مع النبي برضه صلى الله عليه وسلم. وكان متاعها ثقيل، وكانت على جمل فثال، فثال يعني بطيء، ومع البطء كمان المتاع بتاعها ايه تقيل، وكان يتبطأ بالركب، كان دايما الجمل بتاعها يتأخر خالص عن الركب. طب ده دي امرأة وما ينفعش ان هي تكون في اخر الركب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حولوا متاع عائشة على جمل صفية، وحولوا متاع صفية على جمل عائشة حتى يمضي الركب. قالت عائشة: فلما رأيت ذلك قلت: يا لعباد الله، غلبتنا هذه اليهودية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهودية دي بقى منزلتها بقت عند النبي أقوى من منزلتنا. شوف بقى يعني الظاهر كده ان هو ياخد متاع السيدة صفية ويحمله على جمل السيدة عائشة ليه؟ يعني ما هي معاها جمالها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، شوف النبي قال لها ايه: يا ام عبد الله، السيدة عائشة بالكنية اللي تدل على التلطف منه صلى الله عليه وسلم، يا ام عبد الله، ان متاعك كان فيه خفة وكان متاع صفية فيه ثقل، فأبطأ بالركب، فحولنا متاعها على بعيرك وحولنا متاعك على بعيرها. فقالت: ألست تزعم أنك رسول الله؟ الغيرة اشتغلت. ألست تزعم أنك رسول الله؟ قال: فتبسم رسول الله، هدوء، فتبسم رسول الله وقال: يا أم عبد الله، أفي رسول الله شك؟ قالت: ألست تزعم أنك رسول الله؟ أفلا عدلت بيني وبينها؟ سمع أبو بكر الكلمتين دول رضي الله عنه، أبو بكر ما كانش معاه تفاهم. قال: فجاء أبو بكر فأقبل علي فلطمني على وجهي فقال: مهلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا أبا بكر. فقال: مهلا يا أبا بكر. فقال: يا رسول الله، أما سمعت ما قالت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن عين الغيرة لا تبصر أسفل الوادي من أعلى. شفت المثل اللي بيقول لك عليه مراية الحب عمية؟ هو البنت سودة ومحدش يبصلها، يعني هي أصلا محدش بس بيحبها، فهو شايفها مين؟ شايفها جميلة الجميلات، مراية الحب عمية. البنت مشاه مش كويس بس هو واقع في دبدبها دايما، هو مراية الحب عمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نظر إليها وقال: يا أم عبد الله. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحاول ويوضح ويبين صلى الله عليه وسلم لحد ما المسألة فضل لا انتهت. مثال آخر كما قال ابن عمر، قال الصفية، صفية طبعا كانت من قوم اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم لما حارب اليهود كان ممن قتل في هذه الغزوة أبوها وزوجها وأخاها، وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها. فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبغض الناس إلي، فإنه أمر بقتل زوجي وأبي وقومي، فلما تزوجني ورأى في وجهي ذلك قال: يا صفية، إن أباك ألب علي العرب وسبني وفعل وفعل وفعل. قال الصفية: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذر إلي حتى ذهب كل شيء كان في نفسي، ثم أصبح رسول الله من أحب الناس إلى قلبي. يبقى في مشكلة حصلت، النبي معه حق في قتل اليهود ولا لا؟ أبوها كان بيقوم الشعراء علشان يسب رسول الله، أبوها هو اللي قلب يهود بني النضير على رسول الله، أبوها هو اللي أمر يهود بني قريظة إن هم يغدروا برسول الله يوم الخندق، أبوها هو اللي دايما حاول أكثر من مرة أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما قفلش المسألة لأن أنا على الحق وهي على الباطل، كلامها غلط. أيوة كلامها غلط، بس أنا النهاردة لما واجه الغلط بغلط إلا هيحصل المشكلة اتحلت؟ أبدا، المشكلة زادت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يعتذر إليها بهذه الأحضار، ده عمل وعمل وعمل وعمل. طب والنتيجة؟ المشكلة اتحلت؟ اتحلت. طب والبغض اللي كان في قلب الصفية راح؟ راح. يبقى إذن أحبابي إقامة لغة الحوار داخل البيت من أعظم الأمور اللي ينبغي أن هي تكون موجودة داخل هذا البيت. الأمر الأخير وأختم به إن شاء الله، إنك تكون قدوة لها وتجتهد بقدر المستطاع في نصحها، وإنك تنصحها وتعظها وتذكرها بالله من وقت لآخر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مع زوجته أو يصنع مع زوجاته. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بمجرد ما تحصل أي مشكلة يذكر النساء بالله عز وجل، وما افترض الله عز وجل من طاعة المرأة لزوجها وما للرجل من فضل على زوجته، التذكير ده الدائم ده بفضل الله بيفتح القلوب، وبخاصة إذا قلت لزوجتك قال الله قال رسول الله، قال الله عز وجل فاعظوهن. الوعظ، الوعظ الكلام الطيب، الكلام الخفيف، الكلمة البسيطة اللي تصل لقلب هذه المرأة حتى تكون هذه المرأة متقبلة لهذا الكلام. احنا فين النهاردة من الوعظ في البيوت؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عائشة بتقول عن صفية حسبك من صفية كذا وكذا وأشارت أنها قصيرة، قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم دائما مع الزوجات. فأنا دائما بقول الزوجة اللي دائما بتسمع من زوجها ودائما زوجها بينصحها ودائما هي بتنصح زوجها، ما شاء الله ما أجمل هذا البيت اللي يكون قائم من وقت لآخر على التذكير بالله عز وجل. هتبقى لنا نقطة أخيرة بإذن الله نختمها الدرس القادم بإذن الله، ألا وهي ما يتعلق بشأن المرأة مع زوجها، بشخصية المرأة مع زوجها، وأبرز السمات اللي ينبغي أن تكون موجودة عند المرأة أثناء التعامل مع الزوج. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.